والموضع الثالث حيث إن اليمين المكملة أي حيث تكون إن جوابا للقسم فإنها حينئذ تكون مكملة للقسم، هذا معنى وحيث إن اليمين المكملة أي حيث وقعت إن جوابا للقسم فإنها حينئذ مكملة له، مكملة لهذا القسم، هذا الموضع الثالث. والرابع إذا حكيت بالقول، وقيد هنا بحكيت بالقول احترازا مما إذا وقعت بعد القول تعليلا له، أخصك بالقول أنك فاضل أو أنك ذكي، أخصك بالقول أنك فاضل أي خصصك بالقول لأجل فضلك، فهنا يجوز الفتح والكسر، أخصك بالقول أنك فاضل هنا وقعت بعد القول لكن لم تحك به، فيجوز الفتح ويجوز الكسر. كذلك أيضا إذا أجري الظن مجرى القول فإنها لا تكسر بعده وإنما تفتح، فالشرط في كسرها أن تكون محكية بالقول، وأما إذا وقعت تعليلا بعد القول فإنها تفتح، أخصك بالقول أنك فاضل. وكذلك إذا أجري الظن أو أجري القول، إذا أجري القول مجرى الظن أيضا كذلك تفتح، يجوز فيها هذا وهذا الفتح والكسر. إذا أجري القول مجرى الظن فهنا لم تحك به، كان تقول أتقول أنك قادم، أتقول أن زيدا قادم، أي بمعنى إيش؟ أتظن أن زيدا قادم، وهذا سيأتي معنا. فيجوز الفتح ويجوز الكسر إذا وقعت بعد القول الذي أجري مجرى الظن، فيجوز هنا الفتح والكسر، أتقول أنك فاضل أو أن زيدا قادم أو إن زيدا قادم، هذا وهذا. وقد سمع ذلك من كلامهم، أتقول إنك بالحياة ممتع وقد استبحت دم امرئ مستسلم، الشاهد أتقول أنك بالحياة ممتع، سمع أتقول أنك وتقول إنك بالحياة ممتع وقد استبحت دم امرئ مستسلم. فالحاصل أنها إذا وقعت بعد القول حكيت به تكسر، وإذا وقعت بعد القول تعليلا تفتح، يجوز فيها هذا وهذا، وإذا وقعت بعد القول الذي أجري مجرى الظن يجوز أيضا فيها وجهان الفتح والكسر. طيب الموضع الخامس، أو حلت محل حال ومثل له، فزرته وإني ذو أمل، إذا وقعت في موضع الحال فإنها تكسر في هذه الحالة، جاء زيد وإنه لراكب، جاء زيد وإنه لراكب، فهنا تكسر لأنها وقعت في إيش؟ في موضع الحال، في محل الحال، فتكسر في هذه الحالة. كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذه الجملة حالية وإن جاءت في أول جملة الحال، فتكسر في هذه الحالة. إيش تقول؟ أي في صدر الحال المقصود، لا تكون حشون في أول جملة الحال. نعم هذا الذي يظهر، لكن من حيث الوجوب يحتاج إلى نظر أكثر. ثم ذكر الموضع الأخير هو السادس، وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، الموضع السادس إذا وقعت بعد فعل علق باللام، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، نعم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شاهد أنها كسرت بعد يعلم بعد يشهد، لأن الفعل كما ترى علق باللام، أنها كسرت لأن الفعل علق باللام. علمت إن زيدا لفاضل، مع أن هذا الموضع موضع الفتح، علمت إن زيدا لفاضل، لو لم تأتي باللام لقلت علمت أن زيدا فاضل، لكن لأجل اللام تكسر في هذه الحالة إذا علق الفعل باللام، وخاص اللام دون غيرها من المعلقات، هذا الحكم خاص باللام دون غيرها من المعلقات، أما غيرها تفتح بعد هذه الأفعال غير اللام. فهذه ستة مواضع سيأتي شرحها. ما إعراب خيرا يا سليمان؟ جزاك الله خيرا معرض خيرا. هذا الذي عندك على الجادة. ايش الذي على الجادة؟ مفعول به. احسنت على انه ينصب مفعولين او غير الجادة. صفة لمصدر محذوف. جزاك الله جزاء خيرا. قال رحمه الله قال فذكر انه يجب الكسر في ستة مواضع. عندكم شيء قبل فذكر وعندكم الفاء؟ هذه عندكم الفاء موجودة؟ كلها النسخ الفاء موجودة. عجيب الفاء هذه. كيف فذكر ذكر أنه وإلى النسخة يجب الكسر في ستة مواضع. ذكر أنه مع أي شيء تقدم هذا فذكر أنه أبد فيه كلام أبد فيه كلام متقدم. أما فذكر هكذا نعم فأشار إلى وجوب الكسر بقوله إلى آخر. أحسنت نعم ما انتبهت هذا نعم نعم جيد. والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فذكر أنه يجب الكسر بستة. أحسنتم نسينا درس أمس. نعم كيف أيها التفريع على ما تقدم بس أنا ما انتبهت. الأخ نبهنا على ما تقدم معنا الآن واضح الكلام. أما فذكر هكذا كيف ده. طيب قال فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الأول إذا وقعت إن ابتداء أي ابتداء أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم. قد سمعت يشمل الابتداء الحكمي والابتداء الحقيقي وهذا حقيقي. قال ولا يجوز وقوع والحكمي ما مثل به. من يأتي لنا بمثال حكمي بعد ألا الاستفتاحية سنتا ألا إن أولياء الله وبعد ما يحتاج الإضافة للجمل كحيث وإذ هذا ابتداء أيضا حكمي. ولعل ابن عقيل يرى أن حتى ألا الاستفتاحية موضع أو سيذكر ذلك وبعد أن بعضهم جعله موضعا مستقلا ويجيب رحمه الله على ذلك. نعم حيث بعضهم جعلها في الشذور رحمه الله جعل حيث وإذ موضع مستقل موضعا مستقلا للكسر ولم يجعله من الابتداء الحكمي جعله موضعا مستقلا بالشذور. قال الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء فلا تقول أنك فاضل عندي. نعم لا يصلح هذا. ما أدري هل ذكر العلة هنا. نعم نريد هذا أن ذكر بس أكد من العلة هذه لأنها تلتمس المقصورة ولأنها أيضا تلتمس لعلة في لغة هكذا. نعم موجود بس أريد تأكد من هذا حتى لا أقول إلا بعد تأكد. خلاص قد عرفنا هذا. نعم حتى لا تلتبس النقصورة ولا تلتبس في بلعل في بعض لغاتها. أحسنتم. قال رحمه الله بل يجب التأخير فلا تقول أنك فاضل عندي بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل. نعم يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل إذا أردت أن تتكلم بهذا. أما ابتداء أن تأتي بالمفتوحة خطأ. قال وأجاز بعضهم الابتداء. نعم بعض النحاة يجيز الابتداء. كيف ما هو؟ نعم عندي خبر مقدم والمصدر الأول من أن وما دخلت عليه مبتدا مؤخر. طيب أظن يستدلون بقراءة هؤلاء الذين جوزوا ذلك لهم قراءة يستدلون بها قراءة شاذة. لكن ما من صرح يا أخوان هم صرح بأحد من هؤلاء العلماء يجوز الابتداء. لكن قال يجوز على رأيهم أن زيدا فاضل عندي ما أعلم شخصا بعينه أنا إلى الآن، وأجاز بعض الابتداء بها، أي أجاز أن تقول أن زيدا فاضل عندي، هذا يجوز عندهم أن زيدا فاضل عندي، لكن لا أعلم شخصا بعينه الآن. قال وأجاز بعضهم الابتداء بها. الثاني أن تقع إن صدر صلة، خرج بذلك الواقع حشو كما أشرنا إلى ذلك في حشو الصلة، فإنه يجب الفتح معها إلا إذا كان الخبر، إلا إذا كان خبرا عن اسم عين، فهنا لا، إذا وقعت إن خبرا عن اسم عين تفتح بهذا الغيب. تقول خرجت الواقع أو خرج الواقع في حشو الصلة فإنه يجب فتحها، نحو جاءني الذي في ظني أنه فاضل، خرج الواقع في حشو الصلة فإنه يجب فتحها، نحو جاءني الذي في ظني أنه فاضل، هذا إذا لم تكن خبرا، هذا إذا لم تكن خبرا عن اسم عين فإنه يجب كسرها وإن كانت حشوا، هذا إذا لم تكن خبرا عن اسم عين. فإنه يجب كسرها وإن كانت حشوا، نحو جاء الذي أبوه إنه فاضل، جاء الذي أبوه إنه فاضل، فهنا ما يصرح أنه فاضل لأنه يلزم منه الإخبار بالمصدر عن إيش؟ نعم الإخبار بالحدث عن الذات، وهذا لا يجوز، فلذلك يتعين الكسر وإن كانت حشوا حتى لا يلزم عليه ما تقدم من المحذور أنك ستحتاج إلى تأويل مصدر، وإذا أولت المصدر ستخبر بالحدث عن إيش؟ عن الذات، تريد أن تفر من ذلك تحتاج إلى تأويل إيش؟ آخر، تؤول المصدر بالوصف، هذا كله تكلف، فمن البداية تكسر إذا وقعت حشوا وكانت خبرا عن ذات جاءت بعد ذات، فإنك تكسر بهذه الحالة فتقول جاءني الذي أبوه إنه فاضل، جاءني الذي أبوه إنه فاضل، إن هنا وقعت خبرا عن ذات أبوه. للتعليل الذي سمعته. قال الثاني أن تقع إن صدر صلة، نحو جاء الذي إنه قائم، ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، الشاهد ما إن مفاتحه لتنوء، إن حرف مصدر توكيد، قصي حرف توكيد ونصب ورفع أيضا، ومفاتحه اسمها ولتنو لا مزحلقة، تنو خبر جملة. طيب ومثله أيضا مثل الصلة صفة في الحكم، مثل الصلة صفة، مررت برجل إنه فاضل، مررت برجل إنه فاضل، فالصفة مثل الصلة تكسر إذا وقعت في ابتدائها، في ابتداء الصفة تكسر كما تكسر في ابتداء الصلة، فتقول مررت برجل إنه فاضل. نعم سواء كان الموصول اسمي أو حرفي، لا أكلمه ما إن في السماء نجما، لا أكلمه ما إن في السماء نجما، سواء كان الموصول اسمي كالأمثلة التي سمعتها أو حرفي، لا أكلمه ما إن في السماء نجما، أي مدة ما كان في السماء نجم، ما ثبت في السماء نجم، لا أكلمه. قال الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، سواء صرح بفعل القسم أو لم يصرح، متى ما وجد في الخبر اللام فإنها تكسر في هذه الحالة، والله إن زيدا لقائم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فتكسر في هذه الحالة، صرح بالفعل أو لم يصرح، إذا وقعت في جملة، إذا وقعت جوابا للقسم وفي خبرها اللام تكسر. وأما إذا لم تذكر اللام وذكر فعل القسم فوجهان كما سيأتي، إذا لم تذكر اللام وذكر فعل القسم حلفت إن زيدا قائم فيجوز وجهان، حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم إذا ذكر الفعل ولم يؤت باللام. وأما إذا أتي باللام ذكر الفعل أو لم يذكر وجب الكسر. وجب الكسر. قال إن بعد حيث لا تلزم الكسر على الصحيح، ثم نبه على هذا الصبان وهذا على القول بإضافة المفرد. نعم نعرف هذا، لكن نمشي هنا على المشهور، على ما اشتهر عند النحاء وهم الجمهور على هذا، أن إن تكسر بعدها لأنها تضاف إلى الجمل، إضافتها للمفردات قليلة جدا. قال أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، نحو والله إن زيدا لقائم. عندك يا أخي أنت أعرف أعرف الواو حرف قسم وجر، لفظ الجلالة مقسم به أنت، والجار المجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا، أقسم والله، ولا يجمع بين الواو وفعل القسم، وإنما يجمع بين إيش وفعل القسم، بين الباء وفعل القسم، أقسم بالله أنك فعلت كذا وإنك فعلت كذا وكذا، أقسم بالله تجمع بين الباء وبين فعل القسم، فلا يجامع فعل القسم شيء من حروف القسم غير الباء. أحسنت. وجملة إن زيدا لقائم ما إعرابها؟ إن زيدا لقائم ما إعرابها الجملة هذه؟ درست مصر أيش إعرابها الآن هذه؟ واقع في جواب القسم لا محل لها من الإعراب. قال وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول، تقول وجهه أن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة، ووجهه أن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة أو ما تؤدي معناه أو ما تؤدي معناه. معنى الجملة وأخذ من قول محكية بالقول إن ذكرت بعد القول من غير حكاية، وأخذ من قوله محكية بالقول إن ذكرت بعد القول من غير حكاية فتحت، وأخذ من قوله محكية بالقول إن ذكرت بعد القول من غير حكاية فتحت، كما تقدم أشرنا إلى هذا لكن لا تذكر الفائدة بنصها. نحو أخصك بالقول أنك فاضل، والذي يظهر يجوز الوجهان لأن في موضع التعليل، وإن في موضع التعليل يجوز فيها الوجهان. فتحت نحو أخصك بالقول أنك فاضل لأنه على حذف الجار، أي لأنك فاضل، أخصك بالقول لأنك فاضل، فهي في موضع التعليل إذن، وإذا وقعت في موضع التعليل يجوز الوجهان، الفتح على تقدير الجار والكسر على التعليل الاستئنافي، البياني كما تقدم في الموصل. قال رحمه الله الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول، نحن قلت إن زيدا قائم، تحكي ما قلته، قلت إن زيدا قائم، قال عمرو إن زيدا قائم، فهنا حكيتها بقال. قال تعالى قال إني عبد الله، فإن لم تحكى به بل أجري القول مجرى الظن فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم، وكذلك ما ذكرنا من شاهد عن العرب أتقول إنك بالحياة ممتع وقد استبحت دم امرئ المستسلمين، تبوه من البيت هذا سمع بالوجهين، أتقول إنك بالحياة ممتع أتقول إنك في الحياة ممتع وقد استبحت دم امرئ مستسلمي وقد استبحت دم امرئ مستسلمي أي مسلم استسلم لله مسلم المقصود به. فالشاهد أتقول إنك بالحياة سمع الوجهان إنك وأنك في البيت. قال فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت. نحو تقول أن زيدا قائم أي أتظن ويعمل نفس العمل يعمل ظن يعمل عمل ظن إذا أجري مجرى ظن يعمل عملها. قال الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال هذا كله قد تقدم كقوله طيب كقوله زرته وإني ذو أمل شاهد هنا يكسر إن بعد واو الحال عندك أنت عندك هذا السؤال عندك الحال كما هو معلوم الغالب فيها الإفراد أليس كذلك؟ فلماذا لا نأتي بالمفتوحة حتى يكون المصدر في محل نصب حال؟ لماذا لا نأتي بالمفتوحة؟ الحال الغالب فيها الإفراد ليش نقول والجملة في محل نصب حال؟ نقول المصدر في محل نصب المصدر المؤول فيكون مفردا على أغلب أحوال الحال تكون مفردا فهنا يأتون بالجملة يخسرونها من أجل تكون الجملة في محل نصب حال مع أن الغالب في الحال إفراد يؤتى بالمفتوحة حتى يكون المصدر في محل نصب حال مفرد على أغلب أحوال هذه الحال المعلومة عندكم. فمن عنده جواب من غير الفضلي من الفضلي قليلا طيب لا بأس نعم أن وقوع الحال يا أخوان وقوع الحال مصدرا مؤولة قليل جدا جاء ركضا جاء زيد ركضا وقوع الحال مصدر مؤولة موقوف على السماع وهو قليل جدا لذلك لا يصلح هذا لا يصلح أن تقع هنا مصدر مؤول إذا كان المصدر وقوع المصدر صريح حالا قليل فمن باب أولى إيش المؤول لا يقع حالا المؤول إذا كان المصدر صريح يقع حالا نعم لكنه موقوف على السماع جاء زيد ركضا أي راكضا أي راكضا هذا قليل فموقوف على السماع نعم لأجل هذا أوتي بالمفتوحة حتى لا يقع المصدر حالا أوتي بالمكسورة فانت أوتي بالمكسورة حتى لا يقع المصدر حالا لأن وقوع المصدر الصريح حالا قليل فالمؤول كما سمعت من باب أولى لا يقع نعم موقوف على السماع هو كيف؟ نعم لا بس فهذا تعليل يذكر إن شاء الله ذكر هذا الخضر أكيد وإنه حتى نقرأه قال أي في صدرها كما مر الصفة فتفتح إلى آخره ألا إنهم لا يأكلون الطعام فكسرت لأنها حال ولأن في خبرها اللام ففيها موجبان كبيت الشارع وين هو هذا والآية فإن قلت لما لم تفتح بالحال مع أن أصله الإفراد قلت لأن مصدرها معرفة لإضافة المسند إليه هذا حال سيكون المصدر مضاف إلى المسند إليه سيكسب التعريف هذا تعليل جيد ولأن مجيء المصدر حالا مع كونه لا ينقاس لم يسمع إلا في الصريح للمؤول جيد هذا ولأن مجيء المصدر حالا جاء زيد ركضا مع كونه لا ينقاس أي سماعي لم يسمع في الصريح ولا إيش ولا المؤول طيب مع أنه قالوا كثيرهم يقولون كثير لكن يتوقف فيه على السماع مجيئه حالا قالوا كثير لكن يتوقف فيه على السماع وهو صريح كيف بيعيش بالمؤول كيف بالمؤول فعندنا تعليلان الآن التعليل الأول أنك إذا أولت المصدر ستسند إلى إيش إلى معرفة سيكتسب الإضافة ستضيف إلى ما أسند إليه سيكتسب الإضافة والحال تكون نكرة الشيء الآخر في المنع هو مجيء المصدر حالا سماعي لا ينقاس إيش عليه، أي مجيء المصدر الصريح سماعي لا ينقاس، فهم بابه ليش المؤول هذا لا يجعل حالا من أصله، لا يجعل حالا من أصله. تعليل نحوي. قال رحمه الله الرابع الخامس أن تقع بجملة في موضع الحال كقول زلت وإني ذو أمل، ومنه قول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقول الشاعر ما عصياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي إلا وإني لحاجزي كرمي، أي هذا يثني على نفسه بالعفة ويذكر أنه عنده عفة. ما عصياني شيئا، المفعول الثاني اللي يعطى محذوف، ما عصياني شيئا ولا سألتهما شيئا. إيش السبب؟ قال إلا وإني لحاجزي كرمي، كرمي هو الذي يحجزني عن سؤالهم، سؤال هؤلاء وطلب عطائهما، فهو يصف نفسه بالعفة. إلا وإني لحاجزي كرمي عن السؤال، الشاهد أنه حال بينه وبين السؤال كرمه وعفته. قال السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها، بقي وقت يا أخوان إلهنا سبحانه وتعالى.